بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحو دلالة أدوات العموم. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحو دلالة أدوات العموم. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. السلام عليكم ورحمة الله. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى من تعريف ما هو العموم ومن بيان أقسام العموم ينتقل إلى بحث آخر، ولكنه لعله تخطر في ذهن بعض الإخوة أنه العموم المجموعي أمر معقول، العموم الاستغراقي أيضا أمر معقول، ولكن العموم البدلي كأنه فيه نحو من التهافت، لأن العموم هو استيعاب الأفراد والبدلية معناه الاكتفاء بفرد واحد، فكيف يمكن الجامعة بين العموم وبين البدلية؟ وهذا الإشكال ليس مختصا فقط بالعموم البدلي بل الإطلاق البدلي أيضا كذلك، لأن الإطلاق فيه الشمول ولو بنحو الدلالة التصديقية، والبدلية فيها معناها الاكتفاء بفرد واحد. إذن كيف يمكن أن يجمع بين الشمول والاستيعاب من جهة وبين الاكتفاء بفرد واحد من جهة أخرى؟ وهل هذا إلا التهافت بين العموم وبين البدلية؟ في مقام الجواب قالوا بأنه نعم، لو كان في العموم البدلي يجب إكرام فرد واحد بعينه لوقع التهافت. لماذا؟ لأنه فرد واحد ولا معنى للعموم فيه. العموم هو عموم البدلية، يعني أنت من حقك أن تطبقه على أي فرد شئت، الشمولية في هذه الجهة لا في متعلق التطبيق. أنت عندما تطبقه على زيد كان بإمكانك أن تطبقه على عمر أم لم يكن بإمكانك في العموم البدلي؟ نعم كان بإمكانك. كان بإمكانك أن تطبقه على الثالث أو لم يكن؟ نعم بإمكانك. وهذا هو المراد من العموم البدلي، يعني قدرة المكلف على تطبيقه على أي فرد، هذه أي فرد فيها شمول، وإن كان الفرد بما هو فرد ماذا؟ لا شمول فيه ولا استيعاب، ولكن الاستيعاب هنا في قابلية المكلف على تطبيقه على أي فرد شاء. ومن هنا قالوا أن العموم البدلي مرجعه إلى عموم البدلية، يعني أنت بإمكانك أن تستبدل هذا الفرد بهذا الفرد، وهذا الفرد تستبدله بفرد ثالث، والفرد الثالث بفرد رابع، وهكذا. إذن التقسيم سليم عن المناقشة، وهو أن العموم تارة يكون استغراقيا وأخرى يكون مجموعيا وثالثة يكون بدليا. إنما الكلام في جهة أخرى، وهي أنه لا إشكال ولا شبهة، نحن توجد عندنا في اللغة العربية مجموعة من ألفاظ العموم، بينا معنى العموم فيما سبق، يعني الاستيعاب، مراد من العموم يعني الاستيعاب كما قرأنا في التعريف هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، إذن توجد عندنا ألفاظ في اللغة تفيد الاستيعاب في مرحلة اللفظ في مرحلة الكلام، لا أن الاستيعاب يستفاد من قرينة خارجية، لا من نفس اللفظ نحن نستفيد الاستيعاب. إنما الكلام وقع بين الأعلام في جهة أخرى، وهي أن أدوات العموم لكي تفيد الاستيعاب هل تحتاج إلى أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخولها أو لا تحتاج إلى ذلك؟ يعني عندما يقول المولى أكرم كل عالم، عالم الذي هو المدخول طبيعة أو ليست بطبيعة، اسم جنس أو لا؟ نعم طبيعة واسم جنس. هذه الطبيعة لكي يستفاد منها العموم لفظا عند دخول كل عليها، هل تحتاج في الرتبة السابقة على استفادة الاستيعاب من عالم أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول أو لا تحتاج إلى ذلك؟ نحن نقول أن كل تفيد العموم. ماذا معنى تفيد العموم؟ يعني تفيد الاستيعاب. ما معنى تفيد الاستيعاب؟ يعني كل الأفراد تكون داخلة في ذلك المفهوم. هاي لكي تدخل كل الأفراد في المدخول، هل نحتاج أن نجري قرينة الحكمة في المدخول أو لا نحتاج إلى أن نجري قرينة الحكمة في المدخول؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن كل هي التي تقوم بوظيفة قرينة الحكمة، ولكن قرينة الحكمة كانت دلالة تصديقية وكل دلالة ماذا؟ تصورية وضعية. فإذا جاءت كل، كلمة كل أداة العموم، نحن نستغني عن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، فكل ما تفعله قرينة الحكمة تفعله أداة العموم وزيادة. قرينة الحكمة ماذا كانت تثبت؟ تثبت أن موضوع الحكم هو الاستيعاب، لو موضوع الحكم هو الطبيعة غير المقيدة. أحسنتم، قلنا إطلاق قرينة الحكمة في الإطلاق لم يكن عندنا، الإطلاق لم يكن لفظيا، وإنما نعم بناء على أن الإطلاق لفظي نعم. أما إذا قلنا أن الإطلاق وقرينة الحكمة هي المفيدة للعموم، إذن المدلول اللفظي لا يدل إلا على الطبيعة المجردة عن القيد، لا أكثر من ذلك. ولكن كل تفيد الاستيعاب الذي تفيده قرينة الحكمة وزيادة، ما هي تلك الزيادة؟ وهو هناك ذاك بالدلالة التصديقية، وهذا ماذا؟ بالدلالة التصورية الوضعية. ومن الواضح أن الدلالة التصورية اللفظية أقوى ماذا؟ من عدم ذكر القيد. هذا قول. وقول يقول لا، قرينة الحكمة لا بد أن تجري في المدخول أولا، ثم بعد أن عينا المدخول ما هو المراد منه، عند ذلك تأتي أداة العموم لتفيد الاستيعاب. إذن في الرتبة السابقة لا بد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة أين؟ في المدخول، فنثبت أن المدخول ماذا يراد منه. بأي شيء نستطيع أن نثبت أن المدخول ماذا يراد منه؟ الإرادة مرتبطة بالدلالة التصورية لو بالدلالة التصديقية؟ بالدلالة التصديقية. إذن لكي يتعين ما هو المراد من المدخول لا بد أن نجري ماذا؟ الإطلاق وقرينة الحكمة. فنقول المراد من المدخول هي الطبيعة المجردة عن القيد. الطبيعة المجردة عن القيد تفيد الإطلاق أو لا؟ احنا نريد ان نرتفع درجة اخرى، نقول لا نريد الشمول في المدلول التصديقي، وانما نريد الشمول اين؟ في المدلول التصوري. فندخل كلمة ماذا؟ كل. اذا كلمة كل لكي تفيد الاستيعاب تحتاج الى ماذا؟ الى اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول اولا حتى تفيد اداة العموم الاستيعاب. وبهذان قولان في المسألة، منشأ القولين ما هو؟ الإخوة إذا يتذكرون قلنا بأن البحوث اللغوية لا تغني عن البحوث الأصولية، هذه واحدة من البحوث. اللغوي يقول كل تفيد العموم، لو راجعنا كتب اللغة يقول جميع تفيد العموم، كل تفيد العموم ونحو ذلك من الأدوات التي تفيد العموم. لكن لو سألته هذا السؤال، التفتوا جيدا إلى دقة السؤال، لو سألته هذا السؤال أن كل تفيد استيعاب ما ينطبق المفهوم عليه أو تفيد استيعاب ما يراد من المدخول، أي منهما؟ بعد اللغوي يقول ماذا تقول؟ يعني اللغوي بما هو لغوي إذا ما قاري علم الأصول يقول شنو ينطبق عليه، شنو ماذا يرى، شنو ما هو الفرق بينهم؟ يقول ها فرق كبير، ما ينطبق المفهوم عليه هذا مدلول تصوري، ما يراد من المفهوم هذا مدلول ماذا؟ تصديقي. فإن كنت تقول أن كل تفيد استيعاب ما ينطبق المفهوم عليه فكلمة عالم تنطبق على كل ماذا؟ على كل من يوجد فيه ذلك المفهوم، وهذا مدلول تصوري، والمدلول التصوري نحتاج فيه إلى قرينة الحكمة ولا نحتاج؟ لا نحتاج إلى قرينة الحكمة، لأن كل مفهوم قلنا قابل للانطباق على ذلك المصداق الذي يحفظ فيه ذلك المفهوم. يتذكر الأخوة بعد ذكرناه في بحث سبق أن كل مفهوم فيه قابلية ذاتية للانطباق على المصداق الذي يحفظ فيه المفهوم أو ليست فيه قابلية؟ فيه قابلية ذاتية ولا تنفك عنه. فإن كان مرادكم أن كل تفيد العموم تفيد عموما ما يصلح المفهوم للانطباق عليه، هذا معناه أن صلاحية الانطباق أمر ذاتي في المفهوم، فلا نحتاج أن نجري الإطلاق قرينة الحكمة في المدخول، لأن كل مفهوم فيه الصلاحية الذاتية للانطباق على كل مصداق يحفظ فيه ذلك المفهوم. وأما إن كان مرادكم أن كل تفيد العموم، يعني أن كل تفيد استيعاب ما يراد من المدخول، من يعين ما هو المراد من المدخول؟ دلالة اللفظ أو قرينة الحكمة؟ ها؟ قرينة الحكمة هي التي تعين ماذا يراد من اللفظ. تقول ماذا يراد؟ إن كان المراد المطلق فكل تفيد استيعاب المطلق، إن كان المراد المقيد فتفيد ماذا؟ استيعاب المقيد لا أكثر من ذلك. كل لا تقول شيء، تقول أنا أفيد استيعاب المراد من المدخول، أما ما هو المراد من المدخول بعد؟ أنا أقول لا أعينه، من يعينه؟ قرينة الحكمة، الدلالة التصديقية. فبناء على هذا القول كل لكي تفيد الشمول والاستيعاب نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل الاستيعاب والشمول لما يراد من المدخول. واضح المطلب؟ أي القولين هو الصحيح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول استظهر المحقق صاحب الكفاية الأول، يعني أن كل تفيد العموم بمعنى تفيد استيعاب ما يصلح المفهوم للانطباق عليه، وهذا هو الحق. والدليل على ذلك وجهان: الوجه الأول إبطال الوجه الثاني ببرهان اللغوية. فسنقرأ المقدمة إلى أن نصل إلى برهان اللغوية. قال: نحو دلالة أدوات العموم، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، خلافا لبعض المتقدمين من القدماء الذين أنكروا ذلك. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع واللفظ، كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب والشمول. غير أن النقطة الجدير بالبحث فيها في تلك النقطة وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم وليس له ارتباط بهذين المذكورين هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة أي عالم. مثلا في قولنا أكرم كل عالم أن ما هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول أو لا يتوقف أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها مو ينفيها يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة ولكن ذاك في المدلول التصديقي وهذا أين؟ في المدلول التصوري. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن يعني يمكن أن نقول أنه ما يراد من المدخول أو ما ينطبق المدخول عليه وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن المدخول يحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة ويمكن أن نقول أنه لا يحتاج إلى ذلك من ناحية الإمكان كلاهما ممكن لأن وجه الإمكان لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول وهو مختار المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه حيث ذهب إلى أن كل لكي تفيد الاستيعاب لا بد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخول الأداة لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة. هذا من قبيل المولى يقول أكرم كل عالمين. هنا الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام. الموضوع ما هو؟ العالم. ولكن هذا الحكم هل يعين من هو العالم أو من ومن ليس بعالم؟ هل أن الحكم يثبت موضوعه يميزه عن غير موضوعه؟ لا لا علاقة له. يقول إذا كان عالما فيجب إكرامه. خب لو سألت هذا الحكم لو كان لسان حال لو سألته من العالم ومن ليس العالم يقول لا أعلم. أنا أقول إذا كان عالم فيجب إكرامه أما زيد عالم أو ليس بعالم أنا لا أعلم. هنا الأداة تقول تفيد استيعاب المراد. طيب لو سألنا الأداة ما هو المراد أقول لا أعلم ما هو المراد. أنت عين المراد بوسيلة أخرى لا تتوقع أن أعين لك المراد ما هو. أنا لا أعين المراد أنا أقول أفيد استيعاب المراد فهي من قبيل الحكم الذي لا يعين الموضوع لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداء بل من قرينة الحكمة. هذا إذا كان أداة العموم تفيد استيعاب ما يراد من المدخول وإذا كانت أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه وقد قلنا فيما سبق أن كل مفهوم قابل ذاتا للصدق على كل مصداق يحفظ ذلك المفهوم في ذلك المصداق لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد التي يحفظ فيها ذلك المفهوم إذن سيتم تطبيق المدخول عليها أي على الأفراد فعلا بتوسط الأداة مباشرة بلا احتياج إلى قرينة الحكمة في المدخول وقد استظهر بحق الوجه الثاني وهو أننا لا نحتاج إلى أن نجري قرينة الحكمة في المدخول لكي تفيد كل أو أداة العموم الاستيعاب وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول. هذه الأبحاث الإخوة إذا يريدون مراجعتها في الجزء الثالث من تقريرات السيد الهاشمي من صفحة 227 هناك يقول وأما القول الأول وهو أن يكون العموم في طول الإطلاق وتكون أداة العموم موضوع لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها فما ذكر أو يمكن أن يذكر في سبيل نفيه عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ وهو سيد الخوئي، حيث ذكر بأنه لو قلنا أننا نحتاج إلى الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول يلزم أن يكون وضع أداة العموم لإفادة العموم يكون ماذا؟ لغوا. لماذا لغوا؟ يقول لأنه أنتم إن أجريتم الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول فقد أثبتتم ماذا؟ الشمول. بعد لا تحتاجون إلى أداة العموم. أداة العموم ماذا تفعل؟ تحتاجون أداة العموم للاستيعاب، فأثبتتم الاستيعاب بماذا؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول فثبت الاستيعاب. وإن لم تجروا الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول كل تستطيع أن تفيد الاستيعاب أو لا تفيد الاستيعاب؟ لا تفيد. إن لم تجروا الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول كل بعد لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن كل متى تستطيع أن تفعل شيئا؟ إذا كان المراد من إذا كان المراد من المدخول معين، وأنتم لم تعينوا المراد من المدخول، إذن كل لا تستطيع أن تفعل شيئا. إذن وجود كل كعدمها، لأنه في حالة إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول تبين لنا أن الكلام مطلق قبل أن تصل النوبة إلى أداة العموم. وإن لم تجر الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول فكل لا تستطيع أن تفعل شيئا، فإذا وجودها يكون لغوا. واضح الإشكال؟ وهذا هو برهان اللغوية في كلمات السيد الخوئي. فلهذا يقول السيد الشهيد كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية لم يناقش هذا البرهان، وإنما يناقش البرهان هنا. يقول توجد عندنا مناقشتان، طبعا عنده مناقشات كثيرة، وهذا الوجه غير فني إذ يرد عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا في صفحة 228 وصفحة 229. يقول بأنه نحن لكي نرى أن كلمة هي لاغو أو ليست لاغو لابد أن تظهر ثمرتها في الأحكام الشرعية. أكو ملازمة بين الأمرين؟ أو لابد أن نرى أن وضع الكلمة لمعنى في اللغة لاغو أو ليس بلاغو، هسه سواء تظهر الثمرة في الأحكام الشرعية أو لا تظهر الثمرة أين؟ في الأحكام الشرعية. ونحن لا نقول أن كلمة كل وضعها لإفادة العموم يكون لغوا. سيدنا لماذا؟ يقول لأنه لا ثمرة لها في الأحكام الشرعية. شنو اللغة موضوعة للأحكام الشرعية؟ افترض نسلم معكم أنه في الأحكام الشرعية لا تظهر الثمرة لكلمة كل أداة العموم، ولكنه في موارد أخرى أيضا لا تظهر الثمرة. لا تظهر الثمرة. لماذا؟ لأن الاستيعاب تارة يفاد بهذه الصيغة وأخرى يفاد ماذا؟ بهذه الصيغة. أنتم ماذا تقولون في المترادفات؟ لغو أو ليست بلغو؟ ها؟ في الكلمات المترادفة في اللغة هذه لغو أو ليست بلغو؟ ليست بلغو مع أنه معنى جد تعطي. هذا ليست بلغو، يقولون لأنه تم في الكلام، على في الكلام الآن يوغل وضع لا هنا أيضا تفن الكلام المتكلم الواضع للغة العربية. يقول أنت تريد أن تفيد الاستيعاب تارة تفيده بهذه الصورة بهذا الشكل بهذا اللفظ، وأخرى تفيده ماذا؟ بهذا اللفظ. إذن الوضع يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ لا يكون لغوا. التفتوا جيدا، إذن من قال لكم سيدنا أنه إذا كانت إذا لم تظهر الثمرة في الأحكام الشرعية فيكون الوضع لغوة؟ نعم، إذا كانت اللغة مو على الأحكام الشرعية فيكون هذا الوضع لغوة، أما اللغة مو مو على الأحكام الشرعية. فلهذا تجدون أن هذه اللغة يستفاد منها حتى من لم يؤمن ماذا؟ بأي حكم من شرع. إذن نحن لا ندور في اللغوية وعدم اللغوية بين ظهور الثمرة في الأحكام الشرعية وعدم ظهورها في الأحكام الشرعية. نحن ندور في اللغوية وعدمها أن هذا في الوضع بحسب اللغة والوضع العام لغو أو ليس بلاغو، وقد ثبت أنه ليس بلاغو. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، السيد يترقى يقول: بل ومن قال لكم أنه لا ثمرة له في الأحكام الشرعية؟ توجد عندنا ثمرة في الأحكام الشرعية. التفتوا جيدا كيف تظهر الثمرة. سيد الشهيد ماذا أذكر هذه الثانية؟ أنا دا أذكرها مستفادة من كلماته قدس سره. في الوجه الأول في المناقشة الأولى قلنا سلمنا معكم لا تظهر الثمرة بين العموم وبين إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول في الأحكام الشرعية. الآن نريد أن نقول ماذا؟ تترقى، نقول لا تظهر الثمرة حتى في الأحكام الشرعية. فإن إفادة الاستيعاب بقرينة الحكمة وإفادة الشمول والاستيعاب بأداة العموم أيهما أقوى؟ بأداة. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق أن استفادة العموم من الإطلاق وقرينة الحكمة بعدم ذكر القيد، ولكن استفادة العموم هنا ماذا؟ بذكر ما يفيد الاستيعاب. أي وين ثمر الثمرة فيه؟ التفتوا جيدا، وين ثمر الثمرة؟ ثمرة ذكرنا سابقا يا إخوتي تذكرون، بعد نذكر لكم ثمرة في باب التعارض يظهر، بعد نذكر لكم ثمرة وهي ماذا؟ وهي لو كان الإطلاق والشمول بواسطة قرينة الحكمة، فإذا شككنا أن مقدمات الحكمة تامة أو ليست تامة نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ ها؟ لا نستطيع. أما إذا كان العموم مفادا بنفس اللفظ وشككنا أن العموم مراد له أو ليس مرادا له نتمسك بظهور الكلام أو لا نتمسك. فالمولى المشرع، التفتوا جيدا، المشرع يرى أنه لو اكتفى لإثبات الشمول بالإطلاق لعل المكلف ماذا؟ يشك في ثبوت قرينة الحكمة فلا يجري الإطلاق وقرينة الحكمة، يرفع هذا التوهم. ماذا يفعل؟ يأتي بكلمة كل حتى إذا شك يتمسك بعموم الكلام بظهور الكلام. إيش فعل السيد خوي على كلامه؟ شنو؟ من هو؟ لا احنا ما نتكلم الان تعين المراد ما هو او لا تعين المراد ما هو. لا اسمحوا لي، نريد ان نقول بان هذه الاداة المولى جاء بها. لماذا جاء بها؟ لإفادة الاستيعاب. اما مراد مدخول ما عندي شغل في المراد من المدخول، اقول انما جاء بالاداة لكي يقول انا اريد الاستيعاب. هسه المدخول ما عندي شغل كل علاقه به. اما اذا لم ياتي بكلمه كل وانا شككت انه يريد الاستيعاب او لا يريد الاستيعاب، عندي دال لفظي على الاستيعاب. اما هنا عندما ياتي بكلمه كل عندي دال على الاستيعاب، لو ما عندي دال على الاستيعاب عندي دال على الاستيعاب. فإذا في كل مورد إذا كان المولى يريد أن يعتمد على قرينة الحكمة، في كل مورد إذا شككت في تحقق قرينة الحكمة ماذا؟ لا أستطيع أن أجري قرينة الحكمة. أما في كل مورد إذا شككت أن المولى يريد العموم أو لا يريد العموم، جاء بكلمة كل ولكن ما أعلم يريد العموم أو لا يريد العموم، عندي ظهور دال على العموم لو ما عندي ظهور دال على العموم. فلهذا السيد الشهيد في الحلقة الثانية في بحث الإطلاق، في بحث الإطلاق صفحة 118 يقول هناك ما الثمرة بين أن نقول أن الإطلاق مدلول وضعي أو نقول أن الإطلاق مدلول لقرينة الحكمة؟ ما الفرق بينهما؟ يقول تعلمون أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في هذا المورد. إذا شككنا في مورد من الموارد أن المولى عنده إطلاق شمول أو ليس عنده شمول، إن كان الإطلاق مدلول موضعي فنتمسك بظهور الكلام، أما إن كان الإطلاق مدلوله ماذا؟ تصديقي، فلا نستطيع أن نتمسك بقرينة الحكمة. بعد الواضح. فلهذا يقول: وهذا الفارق العملي في صفحة 118 بين أن الإطلاق مدلول وضعي أو أن الإطلاق مدلول تصديقي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي أو في مقام بيان بعض مراده الجدي، ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة إذا قلنا أنها ماذا؟ أن الإطلاق مدلول تصديقي، لأنه شخصنا أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه تلك، لأنه يوجد هنا ماذا؟ مدلول وضعي دال على الإطلاق. كذلك في كلمة كل، إذا قلنا أن المولى اعتمد عليها في كل مورد شككنا أن المولى يريد الاستيعاب أو لا يريد الاستيعاب ظهور الكلام، ماذا يقول؟ يريد الاستيعاب. حتى بغض النظر يريد استيعاب المدخول مراد من المدخول أو ما ينطبق المفهوم، ذاك بحث آخر. أنا أريد أرى بأنه يوجد عند دال على الإطلاق والشمول أو لا يوجد عندي دال. هنا يوجد عندي دال ولكن في قرينة الحكمة ولا يوجد عندي دال على الإطلاق، يوجد عندي دال على عدم ذكر القيد. إذن لعل المولى أنما ذكر أداة العموم لكي ماذا؟ لكي يوجد عنده دال على الشمول، إذن تظهر الثمرة أيضا في هذا المورد. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: برهان اللغوية بكلا شقيه غير تامين، لأنه لا هو لغو في الواضع ولا هو لغو في الأحكام الشرعية. البرهان الأول: لزوم اللغوية منه، أي من الوجه الأول. منه يعني من الوجه الأول، يعني لو بنينا على مختار المحقق النائيني الذي يقول لا بد من إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، يلزم منه اللغوية كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة وبيناه لكم. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم لا من قبل الواضع ولا لغوية استعمال الأداة في مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيء واحد. لماذا ليس مفادهما شيء واحد؟ لأن الإطلاق عدم ذكر القيد، ولكن العموم هو عدم ذكر القيد. لو أن نظروا إلى الأفراد بما هم أفراد، النظر يعني أن المولى في عالم اللحاظ يلحظ الشمول أو لا يلحظ الشمول، إذن مفهوما ليس شيئا واحدا، فإن الإطلاق عدم ذكر القيد والعموم هو ماذا؟ هو ذكر ما يدل على الاستيعاب والشمول، فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب والكلام، بخلاف الإطلاق فإنه ليس مفاده الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة الكلام وإنما في مرحلة المجعول والتحليل، قلنا أنه يفيد التكثر. وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد الاستيعاب وتري الأفراد في مرحلة ماذا؟ ما وراء الخطاب الذي هو المجعول، بل تفيد قرينة الحكمة، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عن الخصوصيات وعن القيد. فلهذا قلنا مرارا أن الإطلاق بحسب المدلول اللفظي والوضعي هو عدم ذكر القيد، مو ما يفيد الاستيعاب والشمول للأفراد. إذن فالتكسر ملحوظ في العموم، بينما الملحوظ في الإطلاق ليس هو التكسر بل ذات الطبيعة المجردة عن القيد. وهذا يكفي لتصحيح الوضع، حتى لو لم ينتهي هذا الوضع إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. ومن قال لكم لابد أن تظهر ثمرة عملية في الأحكام الشرعية؟ الوضع مرتبط بعالم اللغة وهو أوسع من عالم الحكم الشرعي، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، ومن الواضح أن العموم والإطلاق يفيدان ماذا؟ معنيان مختلفان. وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، فإنه إذا صح هذا الوضع صح الاستعمال أيضا، إذ قد يتعلق، إشارة نقطة ظريفة إلى هذا الأمر الثاني الذي أشرنا إليه، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكسر بنفس مدلول الخطاب، مو إفادة التكسر بمدلول وراء الخطاب. لماذا يتعلق غرضه بهذا؟ هاي النقطة التي أشرنا إليه، وهو أنه في حالة الشك حتى لا يتمسك يقول بأنه لم أحرز أن المولى في مقام البيان، بل يوجد عنده دليل على أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة أيضا. غرض المستعمل هو أنه الإطلاق يؤدي غرضه، العموم أيضا يؤدي غرضه، ولكن بعض الأحيان إذا بين مراده بالإطلاق قد لا تحصل مقدمات الحكمة ماذا؟ للمخاطب، فلهذا لا يجي الإطلاق وقرينة الحكمة فيسقط مراد المولى الواقعي. مولى المولى حفظا على مراده الواقعي ماذا يفعل؟ يأتي في الكلام بما يدل على الاستيعاب، حتى إذا شك يوجد عنده ظهور على الاستيعاب والعموم. وهذا معنى إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكسر بنفس مدلول الخطاب. هذا هو البرهان الأول لبطلان الوجه الأول، إلا أنه ثبت أن هذا البرهان غير تام. وأما البرهان الثاني، البرهان الثاني ولعله هو مختار الأستاذ الشهيد لإبطال الوجه الأول، يقول نحن عندما نأتي إلى المدلولات لا بد أن نحسب حساب المدلولات التصورية في مرحلة وحساب المدلولات التصديقية في مرحلة أخرى، لأن هذه مرحلة من الكلام والمدلول التصديقي ماذا؟ مرحلة أخرى من الكلام. ومن هنا قلنا أن المدلول التصديقي يتوقف على ماذا؟ على المدلول التصوري، ولكن المدلول التصوري يتوقف على المدلول التصديقي؟ لا، قد يوجد مدلول تصوري ولا مدلول تصديقي له. ولكن هل يمكن أن يوجد مدلول تصديقي ولا مدلول تصوري له؟ ها؟ غير معقول. إذن هناك ترتب بين المدلولات، المدلول التصوري مرتبة، المدلول التصديقي مرتبة أخرى، فهاتان مرتبتان ولا يمكن جعلهما مرتبة واحدة. والشاهد على ذلك أن الثلاثة متوقفة على الاثنين، ولكن الاثنين متوقفة على الثلاثة. يعني لكي تتحقق المرتبة ثلاثة يمكن أن لا تتحقق المرتبة اثنين؟ يمكن؟ محال، لأنه لا يكون الشيء ثلاثة إلا بعد أن كان اثنين. أما إذا أراد أن تتحقق المرتبة اثنين لابد أن تتحقق المرتبة ثلاثة؟ لا، قد تتحقق المرتبة اثنين ولا تتحقق المرتبة ثلاثة. خب المرتبة اثنين ومرتبة ثلاثة مرتبة واحدة لو مرتبتان من الكلام، مرتبتان من العدد، مرتبتان من العدد. نفس ذلك الترتب الذي هو التقدم بالطبع كما ذكروا في محله، نفس ذلك الترتب موجود بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية للكلام. واضح صار المطلب؟ يقول نحن عندما نأتي إلى المدلول التصوري لابد أن نفتح له حساب وعندما نأتي إلى المدلول التصديقي لابد أن نفتح له ماذا؟ حساب آخر، ولا نخلق أحد الحسابين بالحساب الآخر. خب كل تفيد الاستيعاب، هذا مدلول تصوري لو مدلول تصديقي؟ كل لم يناقش أحد أنها تفيد الاستيعاب، ولكن الكلام أنها تفيد استيعاب ما يراد لو تفيد استيعاب ما ينطبق البحث في هذا، وإلا أن كل تفيد الاستيعاب ولم يناقش أحد في ذلك. واضح المطلب؟ إذن كل تفيد الاستيعاب هذا مدلول تصوري لو تصديقي؟ تصوري. ما يراد من المدخول هذا مدلول تصوري لو تصديقي؟ كيف يمكن ربط مدلول تصوري بمدلول تصديقي؟ نحن لابد أن نربط المدلول التصوري بمدلول تصوري في نفس المرتبة، ولا يمكن أن نخلط بين مرتبتين. نقول مرتبة المدلول التصوري تفيد استيعاب مرتبة المدلول التصديقي، ما يصير. تفيد استيعاب ماذا؟ ما هو في مرتبتها، والذي هو في مرتبتها ما هو المراد وما هو الذي ينطبق عليه؟ الذي ينطبق عليه. شوفوا أنتم تقولون كل تفيد استيعاب، استيعاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يستوعبه. استيعاب ماذا؟ استيعاب ما ينطبق، هذا مدلول تصوري. ما يراد، هذا مدلول تصديقي. هذه كلها بد أن ترتبط بمدلول تصوري لو مدلول تصديقي؟ مدلول تصوري. إذن لا يعقل أن ترتبط ماذا؟ أن تفيد كل استيعاب مستيعاب المراد، لأن المراد مدلول تصديقي. وإلا التفتوا جيدا، وإلا يلزم أن كل لو استعملها نائم لابد أن لا تفيد الاستيعاب، لأن النائم ما عنده مراد، عنده مراد مدلول تصديق عنده. خب كل إذا سمعتها أنت في النوم من شخص يتلفظها يتبادر ذهنك إلى الاستيعاب أو لا؟ يتبادر ذهنك إلى الاستيعاب، وهذا خير شاهد على أن كل تفيد الاستيعاب قبل أن نصل إلى المدلول التصديقي. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تفيد استيعاب ما ينطبق المفهوم عليه، لأنه مدلول تصوري. ولا يمكن أن يراد من كل تفيد الاستيعاب ما يراد من المدخول، لأن المراد ماذا؟ مدلول تصديقي. قال البرهان الثاني أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي أي قرينة الحكمة تعين المراد التصديقي، ولا تساهم أي قرينة الحكمة في تكوين المدلول التصوري. وأما وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بمقالة المرزا النائمي، فلو قيل بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه، هذا الذي صفة المراد الذي تعينه قرينة الحكمة، وهو المدلول، وهو قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، فلو قيل بهذا وهو مبنى المرزا النائيني كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان. بينا لكم لماذا واضح البطلان، لأن مرتبة المدلول التصوري مرتبة، ومرتبة المدلول التصديقي ماذا؟ مرتبة أخرى من الكلام، هذا أولا. وثانيا يلزم أنه في مرحلة عدم وجود مدلول تصديقي أن تكون كل لا تفيد الاستيعاب، ونحن بالوجدان لو سمعنا كلمة أكرم كل عالم نستفيد العموم والاستيعاب أو لا نستفيد؟ وجدانا يخطر إلى ذهننا الاستيعاب، مع أنه لا يوجد هناك مراد تصديقي. قال وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساوي المدلول التصوري من مدلول الأجزاء الأخرى، لأنها مرتبة أي بمدلولاتها التصورية. إذن لابد أن تكون كل تفيد استيعاب ما هو في مرتبة المدلول التصوري، يعني ما ينطبق عليه المفهوم. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا، التفتوا جيدا، هذا إشارة إلى ذلك الأمر الوجداني، حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما لو صدرت كلمة أكرم أو جملة أكرم كل عالم من نائمين، فإنه يوجد استيعاب ولا يوجد استيعاب، مع أنه لا يوجد عندنا أي مدلول تصديقي، كما في حالات الهزل أو النوم. فكيف يناط مدلولها أي الأداة الوضعي بالمدلول التصديقي؟ بل لا بد أن يناط مدلولها الوضعي التصوري بمدلول وضعي تصوري آخر، وهو الوجه الثاني، وهو تفيد استيعاب ما ينطبق عليه المفهوم لا ما هو المراد من المدخول. والحمد لله.